نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شيخ؟ الحمد لله بخير. عساكم بخير إن شاء الله، في خير وعافية. الله يعافيك، الحمد لله طيب. معك عدن. عدن ما شاء الله، كيف حالك؟ والله في نعمة إن شاء الله. وكيف الإخوان هناك جميعا بخير؟ كلهم في خير ويسلمون عليكم إن شاء الله. عليك وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. وهم بكل الأحوال يسألون الله جل وعلا أن يعافينا وإياكم. اللهم آمين يا رب العالمين. والبدن. اللهم آمين، عافية ظاهرة وباطنة إن شاء الله. شو أخباركم؟ نحب نستفسر منك بعض الشيء. تفضل. الله يجزيك خير وإياك. في الأيام إن شاء الله العشر الأخيرة من رمضان، وإن شاء الله يذكر بعض الأخوة عندنا هنا إن شاء الله أنهم يقومون لصلاة الليل. إيه نعم. فالحمد لله رأوا إن شاء الله أنهم يقدمون واحد من الأخوة الذين يحفظون في القرآن وعنده صوت طيب هكذا للقراءة. لكن المسألة التي نريد نستفسر منها هي أنه هذا الأخ يعني متحزب في حزب الإخوان. تسمعني يا شيخ؟ كلي لك سمع. جزاك الله خير. وأقول لك أن هذا هو ما شاء الله أكثر الإخوة يعني اطلاع وحفظ لكتاب الله، ويرى بعض الإخوة أنه مبتدع وأنه لا يجب الصلاة خلفه حتى يزجر، على الرغم أنه لا يدعو علانية أو يحاول أنه يعدل مسلكه. يعني كل ما يطرحه في كلامه وفي دروسه وهو يدرس السيرة النبوية من الرحيق المختوم، وهو أخ مصري، يدعو إلى الكتاب والسنة دائما، ويحاول أنه يأتي بالدليل الواضح من الكتاب والسنة، وكذلك فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيرى بعض الأخوة أنه لا يصلي خلفه، فما رأيك يا شيخ الله يرضى عليك؟ أريد أن أفهم لماذا أولئك الإخوة يقولون بعدم الصلاة خلفه؟ لماذا؟ ما دام أنه مبتدع. ما هي بدعته؟ ما هي بدعته؟ التحزب. نعم. لكن ألا يجوز أن يكون شبه عليه الأمر؟ أيوة. ألا يجوز أن يكون شبه عليه الأمر؟ وإذا كان مثلا هو يرى مثلا أن التحزب بدليله مثلا يرى هكذا لأسباب، كما أن كثير من الناس يرون هذا ويستدلون بأشياء. يا شيخ، يا شيخ الله يهديك، ما أجبت لي عن سؤالي. أنا قلت لك لعل هذا الأخ الحافظ للقرآن والذي يتبنى معكم الكتاب والسنة شبه له الأمر، أمر التحزب، فهو ليس داعية. أيوة. لا. بل هو داعية يا شيخ. داعية للحزبية؟ لا لا، ما يدعو لها على اعتبار أنها كذا. أنا بقول لك ليس داعية لحزبه. العمل الجماعي على اعتبار انه ايش؟ عمل جماعي الذي يقرب يعني قلوب الامه، هكذا يرى هو. ايه، وهو مع الذين الى التحزب، لا يدعو الناس الى التحزب. هو مع الذين، مع الاخوان المسلمين الذين تحالفوا مع البعثيين والشيوعيين. بس هم لا يرون هذا. يا شيخ الله يهديك، انت يا شيخ أنت أتعبتني. تفضل. أنا أسألك ولا تجيب وتكرر كلاما. أنا أسألك، هل هذا الرجل الحافظ والذي يدعو إلى الكتاب والسنة، نعم، هل هو مع الأخوان المسلمين الذين تحالفوا مع البعثيين والشيوعيين أم لا؟ يا شيخ هو ليس معه هكذا، يعني يا شيخ محمد ناصر الدين. الله الله يرضى عليك. هذا الأخ الله يهديك يا شيخ. الله يهديك. الله يهديك. عدن. الله يهديك. تفضل يا شيخ. الله يهديك. آمين إن شاء الله. أنت كذا. لك يا شيخ أنا مقدم لك سؤال، أنت عليك تقول نعم أو لا. لماذا تطيل؟ ما لي بحاجة توضح لي، أنت أجب عن سؤالي وبس. تفضل. لا حول ولا قوة إلا بالله. آمين. جزاك الله خير. إيش المشكلة هذه؟ ست مرات أعيد عليك السؤال. خير إن شاء الله. أقول لك هل هو مع الأخوان المسلمين الذين تحالفوا مع البعثيين والشيوعيين أم لا؟ قل لا، قل نعم. والله لا أدري حقيقة هذه المسألة يا شيخ. يا الله يهديك، بدك تعمل لي محاضرة سدى وأنت لا تدري؟ اسمعني الله يحفظك. ممكن؟ لا لا يمكن. لا يمكن. لا يمكن يا شيخ الله يهديك. أجب عن السؤال، كنت تدري فأجب بما تدري، وإلا كما قلت لا أدري. فإذا كان الرجل يجيد التحالف مع البعثيين والشيوعيين فلا تصلوا خلفه. نعم هذا إذا كان يجيد، وإذا كان لا يجيد يا شيخ صلوا خلفه. جزاك الله خيرا، اسمح لنا وجزاك الله عنا كل خير. وإياك إن شاء الله. إنما أحببنا نستوضح ولا يخفى عليك أن هذا الأخ في الأصل أنه مصري وليس يمني. أنا هذا الذي أحببت أوضحها لك، هو مصري نازل عندنا لتدريس القرآن الكريم أو تحفيظ القرآن الكريم في مدارس التحفيظ فقط. طيب هو عندك مع الحجز كما أوضحت أنت فيما مضى، ولهذا أنا ألح عليك من أول في هذه المسألة. هو عندك؟ لا مش موجود عندي هنا. لا لا يعني يعيش معك؟ نعم يعيش يعني في المنطقة، يعني في نفس المنطقة اللي يعيش فيها أنا. يعني هل بإمكانك أن تجعله يكلمني كما تكلمني أنت حتى أعظه وأحذره من التحزب للإخوان المسلمين؟ إن شاء الله أنا أبلغه من هذه المسألة يا شيخ. أبلغه وحمسه أن يتصل معي. جزاك الله عنا خير. وإياك إن شاء الله. وأعذرنا والله إني أحضرت إيش أنا أوضح لك المسألة. جزاك الله خير. وباستراد يا شيخ حسبك ما قلت أنت أنه مثلا لا يرى هكذا. إذا كان لا يرى التحزب والتكتل مع الكفار دون البعثيين والشيوعيين فهو حزب معتدل، ولا يجوز تنفير الناس عن الصلاة خلفه إذا كانت صلاته على السنة. نعم. وكما كلمتك يا شيخ الله يحفظك، هو يعني يحب قدر الاستطاعة أن يأخذ يعني بما ثبت في الكتاب والسنة، بل أنه يرصد دائما الأحاديث الصحيحة الواردة، ونحن دائما ما نتعقب بما يقول هكذا أو كل ما يقول. فوجدنا أن الأخ فيه خير، حتى أنه في بعض الأحيان يقول يا أخوان إذا رأيتم مني شيء أرشدوني في المسائل هذه. طيب إن كان الأمر كما تقول فأنا أظن أنك إذا أوصلته بي يحصل خير إن شاء الله. إن شاء الله يا شيخ. طيب هل من شيء آخر؟ هل من شيء آخر؟ الله يجزيك خير. أقول السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته.